خامسا قال الجرداني رحمه الله تعالى: ثم إن هذا الحديث حديث عظيم دال على عظم فضل الله على خلقه ورأفته بهم. سادسا قال التبشيربي رحمه الله تعالى: وهو حديث عظيم دال على عظيم فضل الله تعالى على خلقه ورأفته بهم كما علمت. وحاصله أن لفظه طابق معناه من التضعيف والتكميل والاعتناء، وأفرد السيئة فلا يجزي إلا مثلها، وهذا أعظم ما يكون من الإحسان وأخف ما يكون من المسامحة. سابعا قال الفشني رحمه الله تعالى: هذا الحديث حديث عظيم يدل على إفضال الله تعالى على خلقه ورأفته بهم، فهو رب كريم وفضله عظيم يضاعف الحسنات دون السيئات. المسألة الرابعة في هذا الحديث قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وروى البزار في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال 7 عملان موجبان وعملان واحد بواحد، وعمل الحسنة فيه 10 وعمل الحسنة فيه 700 ضعف، وعمل لا يحصى ثوابه إلا الله تعالى. فأما العملان الموجبان فالكفر والإيمان، فالإيمان يوجب الجنة والكفر يوجب النار. وأما العملان اللذان هما واحد بواحد، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة، ومن عمل سيئة كتبها الله عليه سيئة واحدة. وأما العمل الذي بعشر حسنات فعمل الحسنة لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما العمل الذي 700 ضعف فدرهم الجهاد في سبيل الله، قال الله تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يضاعف لمن يشاء زيادة على ذلك، وقال الله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فدلت الآية والحديث أيها الكرام والحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضعف كثيرا من العشر، والـ700 كلمة ليست للتحديد، وأنه يضاعف لمن يشاء ويعطي من لدنه ما لا يعد ولا يحصى. فسبحان من لا تحصى آلاؤه ولا تعد نعماؤه، فله الشكر والنعمة والفضل. وأما السابع فهو الصوم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، فلا يعلم ثواب الصوم إلا الله، نسأل الله الكريم فضله. مثل الخامسة قال السعدي رحمه الله تعالى: فأقل التضعيف أن الواحدة 10، وقد تزيد على ذلك بأسباب منها قوة إيمان العامل وكمال إخلاصه، وكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل، ومنها أن يكون للعمل موقع كبير كالنفقة في الجهاد والعلم والمشاريع الدينية العامة، وكما العمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعارضات، كما ذكره صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار وقصة البغي التي سقت الكلب فشكر الله لها وغفر لها. ومثل العمل الذي يثمر أعمالا أخر ويقتدي به غيره أو يشاركه فيه مشارك، وكدفع الضرورات العظيمة وحصول المضرات الكبيرة، وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكان أو العامل عند الله. هذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل. مثلا السادسة قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وإنما جعل لهم بالحسنة حسنة لأن إرادة الخير هو فعل القلب لعقد القلب على ذلك، فإن قيل فكان يلزم على هذا القول أن يكتب لمن هم بالسيئة ولم يعملها سيئة، لأن الهم بالشيء عمل من أعمال القلب أيضا. قيل ليس هو ليس كما توهمت، فإن من كف عن الشر فقد فسخ اعتقاده للسيئة باعتقاد آخر نوى به الخير وعصى هواه المريد للشر فجوزي على ذلك بحسنة. وقد جاء في حديث آخر: إنما تركها من جرائي، أي من أجلي، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليمسك عن الشر فإنه صدقة. ذكره البخاري في كتاب الآداب. فأما إذا ترك السيئة مكرها على تركها أو عاجزا عنها فلا يكتب له حسنة ولا يدخل في معنى هذا الحديث. مثلا السابعة قال الطبري رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث تصحيح مقالة من قال إن الحفظة تكتب ما يهم به العبد من حسنة أو سيئة وتعلم اعتقاده لذلك، ورد لمقالة من زعم أن الحفظة إنما تكتب ما ظهر من أعمال العبد أو سمع، والمعنى أن الملكين الموكلين بالعبد يعلمان ما يهم بقلبه، ويجوز أن يكون قد جعل الله تعالى لهم سبيلا إلى علم ذلك، كما جعل لكثير من الأنبياء سبيلا في كثير من علم الغيب. وقد قال الله في حق عيسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بكثير من علم الغيب، فيجوز أن يكون قد جعل الله للملكين سبيلا إلى علم ما في قلب بني آدم من خير أو شر فيكتبانه إذا عزم عليه. وقد قيل إن ذلك يريح، وقيل إن ذلك بريح تظهر لهم من في القلب. مسألة ثامنة: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن الله كتبها حسنة كاملة، يعني لا نقص فيها، وقد دلت الأدلة على أنه إذا هم بالحسنة فلم يعملها، فإن كان عاجزا عنها أي تركها عجزا بعد أن شرع فيها فإنه يكتب له الأجر كاملا، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وأما إذا هم بها ثم عدل عنها لكسل أو نحو فإنه كذلك كما في هذا الحديث يكتب له حسنة كاملة، وذلك بنيته الطيبة. المسألة التاسعة: قوله: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد دلت الأدلة على أن من هم بالسيئة فلم يعملها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحاول فعلها ويسعى فيه ولكن لم يدرك فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملة. القسم الثاني أن يهم بها ثم يعزف عنها لا خوفا من الله ولكن لأن نفسه عزفت، فهذا لا يكتب له ولا عليه. القسم الثالث أن يتركها لله عز وجل خوفا منه وخشية، فهذا كما جاء في هذا الحديث يكتبها الله حسنة كاملة. مسألة العاشرة: قوله: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ويشهد لهذا قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا الحكم بالنسبة للسيئة أي أنها تكون سيئة واحدة في مكة وغيرها وفي كل زمن إلا في الأشهر الحرم، ولكنها في مكة تكون أشد وأعظم. لهذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مسألة 11، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقال العلماء إن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان فاضل وفي كل مكان فاضل، لكن الحسنات تضاعف بالعدد والسيئات تضاعف بالكيف، ولا تضاعف بالعدد، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولهذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى أن الله يكتبها سيئة واحدة. مسألة 12، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: تضمنت النصوص كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنة والسيئة. فهذه أربعة أنواع. النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. النوع الثاني عمل السيئات، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة. النوع الثالث الهم بالحسنة، فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها. النوع الرابع الهم بالسيئات من غير عمل لها، تكتب له حسنة كاملة. مسألة 13، قوله كتب الحسنات والسيئات، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أي كتب ثوابها وكتب فعلهما، فهو الذي كتب السيئات وكتب الحسنات، لأن الله تعالى حين خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وظاهر سياق الحديث أن المرأة المراد بهذه الكتابة الكتابة الثانية، وهي كتابة الثواب. كتابة الثواب. مسألة 14، قال بعض أهل العلم: من ترك السيئة فلا يخلو حاله من أمور، أولا يتركها لله خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة كاملة، ثانيا يتركها سهوا أو غفلة مع العزم على الفعل فهذا لا له ولا عليه، ثالثا يتركها عجزا بعد بذل الأسباب للفعل فهذا تكتب عليه سيئة، لحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار، فالقاتل بفعله والمقتول بنيته مع أنه لم يقتل. مسألة 15، متى تعظم السيئة وإن كانت لا تضاعف؟ أولا إذا صدرت في مقام عظيم أو في مكان عظيم أو في زمان فاضل، فالمقام كان تصدر في بيت الله الحرام، وفي مكان عظيم كان تصدر في مكة، وفي زمان عظيم كان تصدر في عشر الحجة أو في رمضان أو نحو ذلك. ثانيا إذا صدرت من صاحب مكان رفيع كالمعصية من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا يضاعف العذاب ضعفين. ثالثا أن تصدر من شخص ليس عنده دواعي هذه المعصية كالزنا من الشيخ الكبير، والكذب من الملك، والكبر من الفقير، فقد جاء ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. المسألة 16، قال في الوافي شرح 40 النووية، قال: عمل السيئات كل حسنة عملها العبد المؤمن له بعشر حسنات، وذلك لأنه لم يقف بها عند الهم والعزم بل أخرجها إلى ميدان العمل، ودليل ذلك قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له فدليله قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. ومضاعفة الحسنات زيادة على العشر إنما تكون بحسب حسن الإسلام وبحسب كمال الإخلاص وبحسب فضل العمل وإيقاعه في محله الملائم. مسألة 17، أيها الكرام، عمل السيئات. كل سيئة يقترفها العبد تكتب سيئة من غير مضاعفة. قال الله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لكن السيئة تعظم أحيانا بسبب شرف الزمان أو المكان أو الفاحش كما مر معنا قبل قليل. فالسيئة أعظم تحريما عند الله في الأشهر الحرم لشرفها عند الله. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قتادة في تفسير هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر والحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء. ثانيا، الخطيئة في الحرم أعظم لشرف المكان. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عمر قال ابن عمر: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. ولذلك كان جماعة من الصحابة والسلف يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا نخطئ 70 خطيئة، يعني بغير مكة، أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. وعن مجاهد قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. والصواب أنها لا تضاعف وإنما تعظم. ثالثا، السيئة من بعض عباد الله أعظم شرف فاعلها وقوة معرفة بالله وقربه منه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا نساء النبي السنة يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. مثلا 18، الهم بالحسنات. معنى الهم الإرادة والقصد والعزم والتصميم لا مجرد الخاطر، فمن هم بحسنة كتبها الله عنده حسنة واحدة. وذلك لأن الهم بالحسنة سبب وبداية إلى عملها، وسبب الخير خير. وقد ورد تفسير الهم في حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. وفي حديث خريم بن فاتك في المسند: من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله منه أنه قد أشعر قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي في الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. وروي عنه مرفوعا وخرجه ابن ماجة مرفوعا. قال الدارقطني: المحفوظ الموقوف. وقال سعيد بن المسيب: من هم بصلاة أو صيام أو حج أو غزوة فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى. مثلا 19، الهم بالسيئات. إذا هم العبد بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: إنما تركها من جرائي. وعند البخاري: وإن تركها من أجلي. وهذا يدل على أن ترك العمل مقيد بكونه لله تعالى، فهذا التارك يستحق الحسنة الكاملة لأنه قصد عملا صالحا وهو إرضاء الله تعالى بترك العمل السيء. أما من ترك السيء بعد الهم بها مخافة من المخلوقين أو مراءة لهم فإنه لا يستحق أن تكتب له حسنة، بل قيل أنه يحاقب على ترك السيئات بهذه النية، وذلك لأنه قدم الخوف من الناس على الخوف من الله وهو حرام، وكذلك قصد الرياء للناس حرام. وقد صوب القاضي عياض رحمه الله تعالى تقييد حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآخر، أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآخر، يعني الحسنة تختلف حسنة هذا عن هذا، لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن الشر خير. يحتمل أيضا أن يكتب لمن هم بالمعصية ثم ترك حسنة مجردة، فإن ترك من مخافة ربه سبحانه وتعالى كتبت حسنة مضاعفة. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه، لأن الإنسان لا يسمى تاركا إلا مع القدرة، ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع، كان يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلا فيجد الباب مغلقا ويتعسر فتحه. المسألة 20، الفضل العظيم. في رواية مسلم: زيادة أو محاها الله تعالى، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك، تكتب سيئة أو تمحى. وهذا يدل على فضل الله العظيم الذي لا يهلك معه إلا من ألقى بيده إلى التهلكة وتجاوز الحدود وتجرأ على السيئات وأعرض عن الحسنات. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلبت وحداته على عشراته، يعني غلبت السيئات على الحسنات. مثل 21: اطلاع الملائكة على ما يهم بالإنسان، وهذا يحصل لهم إما بإلهام أو بكشف عن القلب. وقيل: يجد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة وبالحسنة رائحة طيبة. مسألة 22: فضل الصيام، يمتاز الصيام على غيره من العبادات، فإنه لا يعلم قدر مضاعفة ثوابه إلا الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ذلك لأنه أفضل أنواع الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مسألة 23: رحمة الله بعباده المؤمنين واسعة، ومغفرته شاملة، وعطاؤه غير محدود. فلنتعرض لرحمة ربنا وعطائه بأعمالنا الصالحة وبعدنا عن السيئات. مسألة 24: لا يؤاخذ الله تعالى على حديث النفس والتفكير بمعصية إلا إذا صدق ذلك العمل والتنفيذ. فإن حدثتك نفسك بمعصية ولم تعمل فإنك لا تؤاخذ، وهذا من فضل الله ولطفه بنا، حتى تعمل حتى تتكلم. مثل 25: على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبدا، لعله يكتب له أجره وثوابه، ويروض نفسه على فعله إذا تهيأت له الأسباب. يروض نفسه على صلاة الليل، على سنة الراتبة، على الذكر، على قراءة القرآن، حتى تألفه النفس، حتى يعتاده، حتى يكتب له الأجر. مثل 26: الإخلاص في فعل الطاعات وترك المعصية هو الأساس في ترتب الثواب، وكلما عظم الإخلاص كلما تضاعف الأجر والثواب. مثل 27: فوائد في هذا الحديث. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه، وما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يسمى عند أهل العلم حديثا قدسي. يعني المعنى من الله والكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، يرويه عن ربه صلى الله عليه وسلم. ثانيا: أن الله سبحانه وتعالى كتب للحسنات جزاء وللسيئات جزاء، وهذا من تمام عدله وإحكامه جل وعلا للأمور. الفائدة الثالثة: أن رحمة الله سبقت غضبه، أن رحمة الله سبقت غضبه تبارك وتعالى، حيث جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فواحدة، وهذا كله من فضل ربنا تبارك وتعالى وإحسانه علينا، فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا تبارك وتعالى وتقدس اسمه. الفائدة الرابعة: الفرق بين الهم بالحسنة والهم بالسيئة، الفرق بين الهم بالحسنة والهم بالسيئة. فالحسنة إذا هم بها الإنسان ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهذا مما إذا تركها لغير الله، وهذا مما إذا تركها لغير الله. فالحسنة إذا هم بها ولم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وهذا إذا كان لم يتركها لغير، وهذا إذا تركها لغير عذر، فإنه يكتب له، يكتب الأجر كاملا، أجر النية. وإذا كان من عادته أن يعملها ولكن تركها لعذر، فإنه يكتب له الأجر كاملا، أجر النية والعمل. لحديث: من مرض، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما السيئة فالهام بها إذا تركها لله عز وجل كتبها عنده حسنة كاملة، وإن تركها أي السيئة عزوفا عنها لا من أجل الله فإنه لا يكتب له ولا عليه، وإن تركها عجزا عنها كتب له وزر الفاعل بالنية إلا إذا كان قد سعى فيها ولكن عجز بعد السعي أن يكتب له عقوبة السيئة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أيضا من الفوائد الحسنة تكتب للعبد كاملة كاملة، فإذا عملها تضاعف، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة بشرط ألا يكون تركها لا يكون تركها بمنع الناس له. أيضا من الفوائد السيئة لا تضاعف لكن قد تعظم في المكان والزمان الفارق. أيضا من الفوائد أن يتخلق المسلم بأخلاق المسلم. من الفوائد على المسلم أن يكافئ بالإحسان، يكافئ من أحسن إليه بالإحسان. من الفوائد فضل الله على عباده لا يحصى ولا يعد، فلو الحمد والمن علينا. من الفوائد أن يحذر العبد حقوق العباد. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا والمسلمين. وأسأل الله أن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، وأن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما، كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.